فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: باب الرجل راع في أهله، فهو الباب الثامن بعد المئة. روى بإسناده الصحيح فيه عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمين راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سبق هذا الحديث في الدرس الماضي، وفي هذه الرواية صورة خاصة، جملة لم ترد في الدرس في الحديث الماضي، ألا وهو قوله: فالأمين راع وهو مسؤول. والمقصود بهذه الفقرة خاصة وهي قوله: والأمين راع، إما الخادم الموكل على مال السيد فهو مسؤول عن هذا المال لأنه مؤمن عليه، أو غير خادم مما وكل من قبل صاحب المال عليه، فالولد مثلا الذي يعتمد عليه والده فيؤمنه على ماله، فهذا الولد مسؤول عن هذا المال، وذلك يستلزم أن يحافظ عليه وأن ينميه له وأن يختار لأبيه من التجارة ما يغلب على ظنه أنه ينمي ويكثر هذا المال، فإن قصر في شيء من ذلك فقد قصر بواجب مسؤول عن مراعاته. هذا هو المقصود من هذه الجملة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فالأمين راع وهو مسؤول عن رعيته. وسيأتي الحديث مكررا بعد حديث أو أكثر، وفيه التصريح بقوله: والرجل في مال أبيه، أي راع. فعنى بالرجل هنا إما الغلام أي العبد، وإما ولد الرجل، وسواء كان هذا المقصود أو المراد، فالمهم أن من كان مؤمنا على مال للرجل فهو مسؤول عن هذا المال وعن المحافظة عليه كما ذكرنا. الحديث الذي بعده برقم 213 وهو صحيح بإسناده عن أبي سليمان مالك بن حويرث، عن أبي سليمان مالك بن حويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. وهذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها المصنف في كتابه الصحيح أيضا، وكذلك الإمام مسلم، وفيه فوائد عديدة، وإنما ساقه المصنف هاهنا لأجل هذه الفقرة في أوله، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. فهذا مما يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته. فما هي المسؤولية التي تعلقت بالرجل تجاه أهله؟ هي مسؤولية الإنفاق فقط؟ هي مسؤولية الإطعام والشراب والإسكان فقط؟ لا، ليس هذا فقط، وإنما هناك مسؤوليات قد تكون في وزن المسؤوليات السابقة أو أهم منها. فقد ساق المصنف رحمه الله تحت هذا الباب هذا الحديث ليبين أن المسؤولية الموكل عليها الرجل تجاه أهله ليست محصورة فقط بالأمور المادية، بل هناك أيضا أمور أخرى تتعلق بتربية أهل الرجل. يجب على الرجل من باب أنه راع على أهله أن يتولى تعليم أهله بما هم جاهلون به، ويجب على الرجل أن يأمر أهله بالقيام بما هم مقصرون به، وإلا إن لم يفعل الرجل ذلك واقتصر على ما يقتصر عليه كثير من الآباء على القيام بواجب فقط الكسوة والطعام والشراب والإسكان والتعليم العصري المادي الذي لا يجد الشاب المسلم، إن اقتصر فقط على هذا فهو مقصر وتارك واجبا هاما سيسأل عنه يوم الله تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الآية تأمر الرجال أن يحافظوا على أنفسهم وعلى أهليهم، أن يكون مصيرهم النار، وذلك يكون بأمرهم لما أوجب الله عليهم وبتعليمهم ما هم جاهلون له. لذلك ساق المصنف هذه القصة التي فيها أن مالك بن الحويرث صحابي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه العلم، ومعه وهو معه نحو 20 من الرفاق، فيصف هؤلاء بأنهم كانوا شبابا، ما كانوا رجالا كبارا، شبابا فكرنا. يقول: فجلسوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام وأقاموا ضيوفا لديه 20 يوما، وبعد ذلك قال مالك بن حويرث: فظن أن اشتهينا أهلينا، يعني اشتقنا إلى الرجوع إلى أهلينا إلى أولادنا ونسائنا وبناتنا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا. وهذا من لطف الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة، واهتمامه بمصالح أصحابه، حيث أنه سأل هؤلاء 20 نفرا عمن تركوا خلفهم، هل تركوا رجالا يستطيعون أن يقوموا بما يجب على هؤلاء الوافدين إلى رسول عليه السلام، فلا بأس من أن يتأخروا لديه، لأن هناك في قومهم من ينوب عنهم، أم تركوا نساء وأطفال وهم بحاجة إلى هؤلاء الشباب، فيسألهم ليطمئن على أحوالهم. فيقول مالك بن حويرث: فأخبرناه. والظاهر أن الخبر كان مما أشعر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء النفر لابد من أن يرجعوا إلى بلدهم، لأن هناك من هم مسؤولون عنهم. قال: وكان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما، يعني كان شفوقا على أصحابه، رحيما يهتم بشؤونهم وبمراعاة عواطفهم، فقال لهم مؤذنا بالانصياف، ارجعوا الى اهليكم فعلموهم ومروهم. هذه الفقرة هي موضع الشاهد من هذا الحديث، فان الرسول عليه الصلاة والسلام على الرغم من علمه بان بقاء هؤلاء النفر العشرون عنده مما هو امر ضروري لهم لانهم يتعلمون الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من ذلك لما تبين له اشتياق هؤلاء النفر الى الرجوع الى اهاليهم اذن لهم الرسول عليه الصلاه والسلام بالانصراف والعوده الى اهلهم، ولكنه ذكرهم بانه يجب عليهم تجاه اهليهم شيئان اثنان. الاول ان يامروهم، اي بما امرهم الله ورسوله، والمقصود بهذا ان ينصحوا اهليهم ولا يسكتوا عن اهمالهم او عن كسلهم بالقيام بما فرض الله عليهم ونحو ذلك. والشيء الثاني ان يعلموهم الحرام والحلال ولا يدعوا اهاليهم في جهل بحيث انهم يقعون في مخالفة الشارع وهم لا يشعرون. فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا الى اهليكم فعلموهم وامروهم. العلم شيء والامر شيء، فعلى الوالد ان يعلم الاولاد، ثم عليه ان يراقبهم هل هم يطبقون ما تعلموا من الواجبات من الاوامر، هل هم مثلا يقومون بالصلوات، هل هم يحافظون على الصدق فلا يكذبون، هل الى اخره. فلا يكفي على الوالد ان يعلم الولد، بل عليه ان يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولذلك حينما نسمع هذا الحديث ان الرسول عليه السلام يامر هؤلاء ان يرجعوا الى اهليهم فيعلموهم ويامروهم، نتبين حين ذاك مبلغ تقصير الاباء مع الاولاد، حيث ان جماهير هؤلاء الاباء يهتمون بتعليم اولادهم فيدخلونهم المدارس وقد ينفقون عليهم اموالا طائله، لا سيما اذا بلغوا في دراستهم الدراسه العاليه، حيث تكلف هذه الدراسه على الاباء ألوف مؤلفه من الليرات. فهذا يدل على اهتمام الاباء بتعليم الاولاد، ولكن ينكشف فيما بعد بان هذا الاهتمام بالتعليم لم يكن لوجه الله عز وجل، بدليل ان الولد يتعلم وبيتفرج فيصبح مثلا دكتورا في الطب او في علم الفلك او في اي علم من العلوم الاخرى، ولكنه لا يفقه من الاسلام شيئا، ولكنه يعرف مثلا على الاقل بان الله فرض عليه الصلوات، فهو لا يحافظ على الصلاه، والوالد والوالده ساكتون لا يامرونهم بالمحافظه على الصلاه وعلى الآداب الإسلامية، فحين ذاك يكون قد قصروا بالقيام بهذه الواجبات التي يلفت النظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي هذا الحديث الذي نحن الآن في صدده حيث يقول عليه السلام فعلموهم ومروهم. إذن لا يكفي أن نقنع بتعليم الأولاد فقط، بل لا بد من أمرهم بأن يكونوا على الاستقامة، كما قال تعالى واستقم كما أمرت. هكذا يجب العناية بالأهل حتى نكون قد قمنا بواجب الرعاية عليهم والمحافظة عليهم أن يكونوا هم وأهلهم وقودا للنار يوم القيامة لا سمح الله. فمن أجل هذه الفقرة أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت باب الرجل راعي لأهله، فيشرح بذلك نوعا من أنواع الرعاية كما ذكرت آنفا. ليس المقصود فقط من الرعاية هو عليه السلام، هو فقط القيام بواجب المادي من طعام وشراب ونحو ذلك، بل الأوجب من كل هذا هو تعليمهم ما يهمهم من أمر دينهم، ثم تربيتهم على هذا العلم، وذلك يستدعي أمرهم بما قد يقصرون فيه من الواجبات الدينية. ثم في تمام الحديث فوائد فقهية لابد من للمسلم من أن يعرفها، لا سيما إذا كان له عناية بدراسة الفقه الإسلامي، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء النفر الأشرون: وصلوا كما رأيتموني أصلي. بعد أن أمر الرسول عليه السلام هؤلاء النفر بأن يقوموا بواجب تعليمهم لأولادهم وأمرهم بما يجب عليهم، أمرهم هم أنفسهم بأن يصلوا كما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلوا، فقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك أن هذا يتضمن أن الرسول عليه السلام إذا أمر هؤلاء الشباب بأن يصلوا كما رأوه عليه الصلاة والسلام يصلي، فمعنى ذلك أنهم يلزم عليهم أن يأمروا من هم رعاة عليهم أن يصلوا أيضا كما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا كما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا فيه تنبيه أيضا.